يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أيها الأخوة الأعزاء نتابع الحديث عن أعمال القلوب ونذكر بأننا تكلمنا عن جزء القلب المتخصص في العلوم والتفكر والتذكر والتبصر وإدراك الأشياء وأيضا عن تصورها فهو الفؤاد ولكننا في هذه الدروس نتكلم عن القسم الثاني من القلب ألا وهو الإرادة والقصد والنية وأعمال القلوب بوجه عام من الحب والبغض والصبر والتوكل والحسد والكبر والعجب وما إلى ذلك فأعمال القلوب هي مبنية على علم القلوب فكان إشكال كان ثمة إشكال وهذا الإشكال نتكلم فيه من خلال كلام شيخ الإسلام في الجزء العاشر من مجموعة الفتاوى من صفحة 720 وبدأناه وانتهينا إلى قوله رحمه الله رحمة واسعة وجزاه الله عن المسلمين قال الجزاء ومن هذا الباب هم يوسف والطعم يفرق بين الهم وبين الإرادة الجازمة وضرب لذلك أمثلة فالفائدة هي ذكر هذه الأمثلة يعني الفائدة التي من أجلها أصيل هي فهم الآيات والأحاديث التي يستشهد ويستدل بها الشيخ الإسلام هي دي الفائدة المرجوة يعني والجمع بين النصوص يعني عندك مثلا هذا النص اللي هو يعني بيسبب إشكالا في الفهم وهو في قول الرسول عليه الصلاة والسلام والحديث هو ثابت أن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنات فلم يعملها كتبها الله عز وجل حسنة كاملة فإن هم بها وعملها كتبها الله عز وجل عشرة حسنات ومن هم بسيئة ولم يعملها كتبها الله له حسنات كاملة مع أنه لم يعملها فإن هم صابوا السيئة ومن هم بسيئة ولم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة واحد هم بسيئة ولم يعملها كتبها الله له حسنة فإن هم بها وعملها كتبها الله له عنده سيئة واحدة في الصحيحين نحوه من حديث أبي هريرة طبعا الأحاديث كثيرة ذكرناها فيما مضى ولا حاجة لإعادة اليوم لا تعارض أبدا وإنما بينا الجمع بين هذه الأحاديث على نحو طيب بفضل الله عز وجل اللي بيبين الفرق بين الاحاديث ايه او بين المعاني ايه او الجمع الصحيح بين هذه الاحاديث. انما اذا وجدت القدرة مع الارادة الجازمة وجد ايه الفعل المقدور. يعني هو ذي القاعدة، اذا وجدت القدرة مع الارادة الجازمة وجد المقدور ولا بد. طب اذا لم يوجد المقدور تخلف المقدور، الفعل تخلف، دل ذلك على ايه؟ على تخلف احد الامرين، اما ان الارادة ليست جازمة فهي هم اللي يسموها الخطرات، واما ان الارادة جازمة والقدرة غير ايه موجودة ولا لا، واما ان الارادة غير ان الارادة تكون جازمة ولكن القدرة ايه غير موجودة. طيب لما بيجي بالنسبة لهذا الحديث، واحد هم بحسنة فلم يعملها تكتب له حسنة، فإن عملها طب لما عملها كانت الإرادة عنده هي الهم الأول أم هي الإرادة الجازمة؟ الإرادة الجازمة كده، لأنه فعلها مع القدرة فعلها. طيب واحد هم بحسنة ولم يفعلها وكتبت له 10 حسنات، ليه بقى يرده ايه جازم؟ ما ازاي كتب له 10 حسنات ولم يفعلها والحاج يقول كتبت له حسنة بس؟ ها يبقى منعه ايه العدل. فاللي مش موجود في الحديث ده مع الحديث الثاني، ما هو ايه المشكلة عندنا هنا ايه الجمع بين النصوص دي؟ فانا عايز تبقى حافظ المسألة، مفيش اي تعارض خالص بين النصوص، وانما تتعلق بفي قدره ولا لا، والاراده جازمه ولا هم خطرات، هل هي مجرد عزيمه ام هي اراده جازمه؟ فلو فرقنا والقدره موجوده ولا في عزم، فرق الامور دي فانك لن تجد تعارضا ابدا في اقوال النبي صلى الله عليه وسلم، حاشاه الله وبرأه منها، وما ينطق عن الهوى. واحد هم بالسيئه فلم يعمل تكتب له ايه؟ ممكن ما تكتبش، ممكن تكتب سيئة كاملة، انت بصراحة في الإجابة ليه؟ هي دي القضية. هل الحديث كتبت له حد؟ طب الحديث الثاني؟ طب الحالات الثانية توديها فين؟ ما هو الدروس عشان الجامعة، ما دي أعمال خلوق. واحد هم بسيئة، هم بسرقة، وابتدى يعمل المقدور اللي يقدر عليه يخطط، انه يراقب الفريسة، يراقب الشقة اللي حياته عليها مثلا، أو هم بالزنا. فابتدى بقى يبحث وينفذ ازاي، يبقى المقدور اللي هيعمله دل على ان ارادتها ايه جازمه. طب هو هم بسيئه ولم يستطع ان يفعلها، عجز عنها، تكتب له ايه سيئه كامله، فهما في الوزر سواء. مش دي حديث ابي كبش الاماني؟ والثاني ايه؟ انه كان حريصا على قتل، فهو لم يقتل لكنه كان حريصا على الايه على القتل. يبقى إرادته جازمة في القتل لكنه عجز عن قتل إيه صاحبه ولا لا، فكتب كأنه قتل. شفت الكلام ازاي مبني على إيه؟ على الإرادة الجازمة مع وجود القدرة، الإرادة الجازمة مع وجود الإيه القدرة. واحد تاني هم بسيئة وتركها فعلا ولكنه تركها إيه لله، دي تكتب له إيه حسن. هو ده، هو ده تركها لله تكتب حسن. فواحد هم بسيئة وتركها خلاص مش عايز ولكن ليس لله، انما كده مش نفسه يعمل حكاية دي، يبقى ده ايه لا تكتب له شيء. فلما يجيلك النص هنا تقول الله طب ازاي ازاي ده موجود، ده حديث اجمع بينه وبين الاحاديث الايه الاخرى مسألة سكت. فانا بديها لك اهو بطريقة سهلة، طريقة فلاحي مش عايز حاجة خالص، بطريقة سهلة جدا. واحد هم بسيئة فلم يفعل، اوعى تعجز في الاجابه تقول لي هو لم يفعلها عن عجز، يعني ينطبق عليه حديث ابي كبش الالماني وهما في الوزر ايه سواء شرك، او حديث الفاتوى المقتول في النار لانه كان حريصا على قتل صاحبه، فينطبق عليه الكلام ده، يبقى تكتب عليه سيئه كامله. طب واحد هم بسيئه ولم يعمل، طب لم يعملها عجزا تكتب له سيئه كامله. طب لم يعملها خوفا من الله، قال لك مش هعمل، يبقى تكتب له ايه لانها توبه، والتوبه دي حسنه ولا لا؟ طيب واحد هم بها فلم يعمل، يقول لك ماليش نفس يعني تركها كده وخلاص يعني مش عارف يفعل، لسه في بريء الله عز وجل ولا هو عاجز، يبقى لا تكتب له ايه ورقة تشترك حياتك ازاي. الحديث ده اللي انت سمعته طبعا ده يدل على ايه؟ ها؟ على ان الدكتور له حتى لازم نذكر خلافة ازاي، لان النبي عطان كان بيتكلم عن مين؟ ها؟ بيتكلم عن مين؟ تركها ايه؟ لله، كما جاء في الحديث تركها من اجل او من جراء. التفصيل ده يعني استفدنا بالاحاديث والايات الوارده اللي بشرحها شيخ الاسلام بمناسبه المعاني دي. ومن هذا باب هم يوسف عليه السلام، حيث قال تعالى: ولقد همت به، واستحسن كما قال الشيخ الباني رحمه الله، وهم تؤفنا، ثم تقول ايه؟ وهم بها لولا، وخد بالك، لولا ان راى برهان ربه، يعني هم بها بس لولا. يبقى اذا الهم ده هم ايه؟ اصرار والهم خطرات. ده هم تركه لله ياخذ عليه اجر ولا لا؟ وعشان كده لم تذكر ليوسف توبه، توبه من اي شيء؟ من حسنه؟ انها حسنه. لقد هم هما ليس اراده جازمه، هم هما تركه لله فاجر به عند الله ومدح به عند الله عز وجل. طب الهم ده لماذا يذكره الله؟ ليثبت ان يوسف كان مكتملا فحولا ولا لا؟ ولا يعني ترك الهم عن عجز ليس له ارق في المراه؟ لا، وانما تركه لمن؟ لله. فاهمين الكلام؟ الكلام ده يترتب عليه يعني امور عظيمه، وان كان في تكرار يبدو في تكرار، فانتبه معنا يعني، بارك الله فيك. واما هم المراه التي راودته فقد قيل انه كان هم اصرار. طب ليه؟ قال انها تعرف ايه؟ لتقدر عليه، تعرف مقدوره ايه؟ مقدورها غلقت الابواب وتهيأت له اذن الله، قال شئت له، فقال معاذ الله، يبقى فعلت المقدور، يبقى دي اراده جازمه ولا لا؟ وكذلك ما ذكره عن المنافقين في قوله تعالى: وهموا بما لم ينال، وهموا بما ايه؟ لم ينال. هموا يعني حاولوا قتل النبي عليه الصلاه والسلام، هل قتلوه؟ لم يقتلوه، اخذوا العقوبه كامله ولا لا؟ طب ليه؟ لان الاراده جازمه وفعلوا المقدور. فهذا الهم المذكور عنه هو هم مذموم كما ذمهم الله عليه، ومثله يذم وان لم يكن جازما، كما سنبين في اخر الجواب من الفرق بين ما يناسب الايمان. الله، ده هنا بقى نقطه جديده لما نتكلم عنه، بس اتاخر لاخر باب لانها خطيره جدا، لان الهم ده كان ببالك وان لم يكن جازما لسه متردد فيه، بس ده هم يتعلق بايه؟ ها؟ بالحسنات والسيئات ولا باصل الايمان؟ ده بأصل الإيمان، ده هنا بقى كفر، بقى مجرد إن الإرادة غير جازمة، لكنه هم متعلق ببغض النبي عليه الصلاة والسلام وحجر ربنا وعطيه مسلم. فرق بين الأمرين، يبقى ده هم متعلق بإيه؟ بأصل الإيمان، مش مجرد أنا عايز يسرق أو عايز يزني أو عايز يصلح حتى يطرد صدقة، لا، ده المسألة دي هم بقتل النبي عليه الصلاة والسلام، ده مسألة تتعرض بإيه؟ بأصل الإيمان ولا لا؟ بتتعلق بأصل الإيمان، يبقى عشان كده سيأتي ذكرها كمسألة منفصلة، وإلى الأمور هتتداخل والخطوط بقى تتداخل مع بعضها. فخلي بالك إن هم بما لم ينال لا حكم خاص، إزاي؟ فهذا هم المذكور عنه هو هم مذموم كما ذمهم الله عليه، ومثله ذم وإن لم يكن إيه؟ إن لم يكن جازما. يبقى هنا مفيش إرادة جازمة ومع ذلك مذموم وعليه سيئة، ليه؟ لأنه يتعلق بإيه؟ لأصل الإيمان. خلي بالك، يبقى الهم اللي قبل كده وتركه خلاص ما لهوش حاجة، إنما هم بسيئة وما عملش، إنه عادي تأذي إرادة إيه؟ جازمة. طب ده هم وما عملش، ما قدرش، حتى ولو لم يكن إرادة جازمة فهو هم خطرات، فهو هم إيه؟ مذموم ولا لا؟ لأنه متعلق بإيه؟ لأصل الإيمان. ومثله يذم وان لم يكن جاسما، كما سنبينه في اخر الجواب من الفرق بين ما ينافي الايمان وبين ما لا ينافي. وكذلك الحريص على السيئات الجازم باراده فعلها. الحريص على ايه؟ على السيئات الجازم باراده فعلها. خلي بالك، واحد حريص على ايه؟ على السرقه، حريص على الغيبه، حريص على الجنة مثلا، نتيجة لم يمنعه إلا مجرد العدل، فهذا يعاقب على ذلك عقوبة الفاعل، يعني عقوبة إيه؟ كاملة. لحديث أبي كرشة والحديث الثاني ده التقى بالثمان الحديث. فهذه الإرادة هي الحرص. الحرص ده اللي هو بنسميه إحنا الإرادة إيه؟ الجازمة. وقد وجد معه المقدور وهو القتال، لكن عجز عن القتل، وليس هذا من الهم الذي لا يكسب. وللقاض انه استحق بذلك بمجرد قوله لو انني ما لفلان لعملت مثل ما عمل، فان تمني الكبائر ليس عقوبته كعقوبه فاعلها بمجرد التكلم، بل لا بد من امر اخر. ده بقى ايه، خلي بالك الفرق هنا. يعني في حديث ابي كرش واحد يقول لك ايه، انا الرجل ده يا سلام لو ليه فلوس ومجرد اتكلم لأعمل ابني المساجد وافعل كذا وكذا وكذا، هل ده يبقى له اجر كامل فهما في الاجر سواء؟ ها، لا بد من اشتراط الاراده تكون جازمه عشان في الاجر ايه سواء. وكذلك الاخر لازم تكون الاراده، لو فعلا معاه فلوس هيشتري فيديو ويجيب دش ويجيب افلام جنسيه وهيعمل بيتمنى يكون معاه ايه، يبقى ده غير ده، ليس لمجرد الكلام، عشان ما يجيش واحد يقول في نفسه انا والله اتمنى لو معاه فلوس اعمل زي الراجل ده بين المساجد وبين المستشفيات وكفل اليتامى وشعل الارامل، يوم يتصور انه لمجرد ما الكلام ده. خلي بالك من فروقه. وهو لم يذكر انه يعاقب على كلامه، وانما ذكر انهما في الوزر ايه سواء، مش مجرد الكلمه ونتكلم ده مش كلام، ده المساله ايه اراده جازمه عنده هنا، مش مساله مجرد نتكلم واحد فريق في الكلام مجرد ما قال دخلت لا. وعلى هذا فقالوا ان الله تجاوز الامه عما حدثت به انفسها ما لم تكلم به او تعمل، لا ينافي العقوبه على اراده الايه الجازمه. تقول ازاي في عقوبه والحديث قال ها ما لم تكلم به او تعمل؟ طب الثاني ده اهم وله عقوبه كامله، طيب ازاي مع انه لم يتكلم ولم ايه ولم يعمل والعقوبه كامله، طب تيجي ازاي دي تتحل ازاي المشكله دي بقى؟ ها لان دي اراده جازمه والثاني هامه. بس خلي بالك الفرق بين الاثنين، يتضح الا تعارض ابدا بين الاحاديث وبين النصوص، لان العقوبه على الاراده الجازمه التي لا بد ان يقترنها، فان الاراده الجازمه هي التي يقترن بها المقدور من الفعل، وإذا كانت لم يقترن بها المقدور من الفعل لم تكن جازمه كذا. فالمريد الزنا والسرقه وشرب الخمر، العازم على ذلك متى كانت ارادته جازمه عازمه فلا بد ان يقترن معها من الفعل ما يقدر عليه، ولو انه يقربه الى جهه المعصيه، لان السبب يقترب من المنزل عن سرقه اقترب منه إذا فعل المقدور ولا لا، مثل تقرب السارق إلى مكان المال المسروق، ومثل نظر الزاني واستماعه إلى المزني به وتكلمه معه، ومثل طلب الخمر والتماسها ونحو ذلك. فلا بد مع الإرادة الجازمة من شيء من مقدمات الفعل المقدور، بل مقدمات الفعل توجد بدون الإرادة الجازمة عليه، لأن المقدمات درجات، قبل، نظر، باشر، تكلم، غمز، كل ده والفرد يصدق ذلك او ايه او يكذبه. يبقى مع الاراده جازمه على التقليل، لكن ليس جازمه على ايه على الزنا، مع انه يشتهي الزنا، انما الاراده ليست جازمه كما تقول لك لا ده حرام، يعني حرام اخذ 100 جلده ولا ارجم ان كنت محصنا الله. طب ازاي لا لا لا انا بس حاجات كده يعني استمتع او اشوف. يبقى اراده جازمه على ايه مقدمات، يبقى اراده جازمه على الشيء وليس جازمه في ايه في نهايه الفكره. كما قال النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث المتفق عليه، العينان تزنيان وزناه النظر، واللسان يزني وزناه النطق، والذي تزني وزناه البطش، والذي تزني وزناه المشي، والقلب يتمنى ويشتهي والفرد يصدق ذلك او يكذبه. كذلك في حديث ابي بكره المتفق عليه، اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المصيب النار الحديث، فانه اراد بذلك اراده جازمه فعل معها مقدوره ليقدر عليه، منعه منها من قبل صاحبه العجز كما شرحناه، وليس مجرد هم مجرد عزم على فعل في المستقبل، فاستحق حينئذ النار كما قدمنا، من ان الاراده الجازمه التي اتى معها للممكن يجري صاحبها مجرى او يجرى صاحبها مجرى الفاعل التام. اظن ده هتقول لي تكرار، معلش شيخ الاسلام ادرى بما يقول، تكرار لانه مهم جدا. والإرادة التامة قد ذكرنا أنه لابد أن يأتي معا بالمقدور أو بعضه، وحيث ترك الزعل المقدورة فليست لازمة، بل قد تكون لازمة فيما فعل دون ما ترك مع القدرة، مثل الذي يأتي مقدمات الزنا من اللمس والنظر والقبلة يمتنع عن التعيش بالقدرة. ولهذا قال في حديث أبي هريرة الصحيح: العين تزني والأذن تزني واللسان يزني، إلى أن قال: والقلب يتمنى وإيه؟ يتمنى الوطء والشهيد ولم يقل لي. ومجرد الشهوه والتمني ليس اراده جازمه، ويستلزم وجود الفعل، فلا يعاقب على ذلك، وانما يعاقب اذا اراد اراده جازمه مع القدره الاراده الجازمه التي تصدق القصد. ومن هذا نص اخر، حديث اخر، الحديث في الصحيحين عن ابن مسعود ان رجلا اصاب من امراه قبله، فاتى رسول الله عليه السلام فذكر ذلك له، فأنزل الله تعالى: أقم الصلاة طرفين النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين الآيات. فقال الرجل: ألي هذه يا رسول الله؟ فهمنا دي خاصة بي أنا. فقال: لمن عمل بها من أمتي. فمثل هذا الرجل وأمثاله لابد في الغالب أن يهم بما هو أكبر من ذلك، كما قال: والقلب يتمنى وإيه؟ ويشتهي، والفرد يصدق ذلك او يكذبه، لكن ارادته القلبيه للقبله كانت اراده جازمه، عشان كده ايه؟ فعل المقدور قبل. فلما تقول الزنا، لا الزنا والتمنى والشهي، انما في اراده جازمه، لا الفرد والبين ده. الا اذا يكون عاجزا، ودي مساله ثانيه، اراده جازمه للزنا وعجز فيكتب له كانه ايه؟ كانه جازم. فاقترن بها فعل القبلة بالقدرة، وأما إرادته للجماع فقد تكون غير جازمة وقد تكون جازمة، لكن لم يكن قادرا. والأشبه في الذي نزل فيه الآية أنه كان متمكنا لكنه لم يفعل. فتفريق أحمد وغيره بين هم الخطرات وهم الإصرار هو الذي عليه الجواب، فمن لم يمنعه من الفعل إلا العجز فلابد أن يفعل ما يقدر عليه من مقدماته، وإن فعل هو عازم على العود متى قدر فهو إيه؟ واحد عجز ولم يستطع وقالك حرابة وحاول الكرة ثاني إن استطعت، يعني عازم بس لكن وجدتم إيه؟ الإصرار لما صر هو تعريف الإصرار إيه؟ العزم على العود، تعريف الإصرار العزم على العودة، يعني عنده ناوي الرجال بيشرب سجاير قطعات الدخان العلبة في جيبه يقول لك دي معصية إيه؟ بس مصر عليها ولا لا؟ لأنه مصر على إيه؟ على إنه هيشرب تاني، العزم على العودة. فده وإن فعله هو عازم على العودة متى قدر فهو مصر. ولهذا قال ابن المبارك يعرف بقى المصر إيه؟ مصر عند ابن المبارك: الذي يشرب الخمر اليوم ثم لا يشربها الا شهر، يعني يقعد ايه شهر، خلي بالك، وفي روايه الى 30 سنه ومصر برضه، يعني ده 30 سنه ما شربش، لا ما قدرش، بس ومصر عايز ايه انه ايه يشرب. ومن نيته شوف 30 سنه، ومن نيته انه اذا قدر على شربها شربها. وقد يكون مصرا اذا عزم على الفعل في وصف دون وصف، كما يعتم على ترك المعاصي في شهر رمضان دون غيره، فليس هذا بتائب مطلقا، ولكنه تارك للفعل في شهر رمضان، ويثاب اذا كان ذلك الترك لله وتعظيم شعائر الله واجتناب محاريم ذلك الوقت، ولكنه ليس من التائبين الذين يذكر لهم بالتوبه مغفره مطلقه، ماشي التوبه النصوح يعني، ولا هو مصر مطلقا. واما الذي وصفه ابن المبارك فهو مصر اذا كان من نيته العود الى شربها، إذا كان من نيته العود إلى إيه؟ إلى شرب. قلت ابن تيمية يعني: والذي قد ترك المعاصي في شهر رمضان من نيته العود إليها في غير شهر رمضان مصر أيضا، لكن نيته أن يشربها إذا قدر عليها، وهي غير النية مع وجود القدرة، إذا قدر قد تبقى نيته وقد لا تبقى. يعني هو مثلا عنده القدرة إنها على شرب الخمر، يقول لك هشربها بعدين، خلي بالك ده يدل على ان النية دي ايه؟ ممكن يشرب وممكن ما يشربش، لان هو النية ايه؟ في قدرة موجودة ولم يشربها، يبقى الارادة غير جازمة. فلما قلت فيها بعض حصى فيها بعض قد يشربها وقد لا يشرب مية لأن مية دي فإذا قدر قد تبقى نيته وقد تبقى. ولكن متى كان مريدا إرادة جديدة لا يمنعه إلى العجز فهو معاقب على ذلك كما سبق. وتقدم أن مثل هذا لابد أن يقترن بإرادة ما يتمكن من فعل معه. وبهذا يظهر ما يذكر عن حارث المحاسبي أنه حكى الإجماع. عشان لما تيجي تقرأ في الكتاب أن المحاسبي قد حكى الإجماع. الإجماع على إيه؟ على أن الناوية للفعل ليس من منزلة الفاعل له. فلذلك اللي نوى للفعل ليس من منزلة إيه؟ الفاعل له. الإجماع ده طبعا غير صحيح. هنشترط له عشان يبقى صحيح. فلذلك يقول لك فهذا الإجماع صحيح مع القدرة. إذا لازم الإجماع ده تشترط له إيه؟ القدرة. فهذا الإجماع صحيح مع القدرة. فإن الناوية للفعل القادر عليه ليس من منزلة الفاعل. واحد نوع يعمل الشر هو قادر عليه وما عملوش بقى إرادته غير ايه جازمة. هنا واحد فعل لا بقى إرادته ايه جازمة ده عنده نية ودنية بس الإرادة هنا غير جازمة والإرادة هنا ايه جازمة. وأما الناوي الجازم الآتي لما يمكن فإنه منزلة الفاعل الثاني. أظن الكلام واضح جدا. ومما وهذا الشيء هو المحاسبي يحكي الإجماع يقول له لا ده الإجماع ده مشروط له القدرة. شوف المسألة الثالثة. ومما يوضح هذا أن الله سبحانه وفي القرآن يرتب الثواب والعقاب على مجرد الإرادة ولا لا؟ إزاي من كان يريد العاجلة يريد العاجلة عجلنا له فيما نشاء يريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وقال من كان يريد الحاجة فينا ودينتها نوفي إليه أعمالهم فيها وهم فيها لا يلتقون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. وقال من كان يريد حرث الآخرة نازل له في حرفه ومن كان بحرف الدنيا نسيب منها وما له في الآخرة من نصيب. فرتب الثواب والعقاب على كونه يريد الايه العجيب على الاراده ولا لا بس اي اراده بقى اي اراده ها حسبت لك انها اراده كريمه الان خلي بالك. ويريد الحاجه الدنيا ويريد حرف الدنيا. وقال في ايه هود وفي اليهم اعمالهم لهم اعمال ولا لا لهم اعمال ولا ما لهمش اعمال ذكر لوفي لهم اعمالهم فيها الى ان قال وباطل ما كانوا يعملون. فدل على انه كان لهم اعمال بطلت وعوقبوا على اعمال اخرى عملوها وعوقبوا على ايه اعمال اخرى عملوها. وان الاراده هنا مستلزمه للعمل ولا الاراده هنا اللي مذكوره في الايات مستلزمه. طب استنى بقى هنا كده تعال ايه الاسراء. ولما ذكر اراده الاخره ماذا قال ها ومن اراد الاخره وايه الله تقولي في دي على ان الاراده الاولى غير جازمه. من كان في حياه الدنيا ها في شفت الاسراء من كان يريد ايه العاجله عدلنا لا فيها ما كان الاراده دي تبقى ايه اراده جازمه ولا غير جازمه جازمه. هتقول لي طب تكمله السياق يدل على ان جازمه ازاي الايه تقول وسع لها ايه صحيح. فمش معنى في الدنيا الاولى ما كان يريد العاجله وسع لها تعالى عدلنا لرؤيه. طب ايه الفرق بين الاثنين ها انت هتقول لي بقى طب اشمعنى هنا هو ساعة اللي على وقت الاخره اشترط لها الساعه والدنيا لما اشترط لها الساعه اللي جالها ايه ما هو دي العاجله دي الاخره. طب اللي جالها ايه يعني الفرق ايه اشمعنى هنا في الاخره قال وساعة لها ساعه. طب اسمع بقى شيخ الاستاذ خلي بالك هو الاخره اي عمل ينفع تنقص فيها تشتغل الاخره. طب والنصارى اللي هو بيشتغل في الاخره ينفع ها يبقى لابد ان يشترط عمل معين مع الايمان. لابد من شرطين الايمان يكون صحيحا ان يكون للموحدين ثم ايه ان يكون على منهج النبي عليه الصلاه والسلام. ايما عمل ليس عليه امرنا فهو عليه فهو ايه رد مردود. يبقى شرط الله عز وجل وسعى لها سعيها وسعي الاخره هو اتباع النبي عليه الصلاه والسلام. انما قاعد تشتغل بمزاجك قاعد تشتغل كما قال من بلعبوه لا تستغل من منهج النبي عليه الصلاه والسلام. وسعي الاخره مشروط لانه تابع لمنهج النبوه. مش اشتغل من رجل لما هي خلاص هقول لك بشتغل ونيت الاخره فشرفنا مفيش حاجه مش حقيقي. لا بد من اتباع النبي عليه الصلاه والسلام. شوف هنا الشرف اخيرا ايه انما الدنيا هو عايز دنيا اكتر. كل اتباع للنبي اتباع النبي هو عايز ده دين. اللي عايز دنيا ويتبع النبي عليه الصلاه والسلام ده دين. الدنيا دي دين. هنا عم بيشتغل في اي عمل من الاعمال وسعي وحلال ولا حرام يبقى العمل ده ايه دين ولا دنيا دين. والله العظيم بتوجب عليك كان يقدر في الصلاه كان يقدر لا انت رفضت الحديث رجعت بينا تعالى ردنا لدي انك اعرضت عن على الحرام واقبلت على الايه الحلال. يبقى هنا مش محتاج نقول وما من كان يريد ايه العاقله وسعى عليها لا مش محتاجه دي انما الاخره يريد الاخره بس عايشها بدرس الصغير طريقه الشيعه بطريقه الهنبلاط ينفع ما ينفعش يبقى لابد ان يكون بطريقه النبي عليه الصلاه والسلام. شفت الفرق ايه؟ ما انا بقول لك الشيخ الاسلام بيتكلم في موضوع بيرسليه اشراع كبيره فالانسان ودي معلومة أعرفها يعني عن شيخ الإسلام تسأله سؤالا يرد لك بألف فائدة وانت عايز فائدة واحدة لكنه يرى أن الفائدة الأخرى أهم بكثير جدا مما طلب أهم بكثير جدا من الفائدة التي طلبتها فتخلي بالك من دي. إذا شيخ الإسلام كان دائما في جميع الفتاوى إلا أن يكون على عزاء أو أن يكون مشغولا بشيء آخر أو بفتوى أخرى أو بجهاد أو ما شاء أو بإقطاع الزبائن فليرد الإجابة إنما لو هو فعلا عنده وقت وتسأله يوم هو ايه يعني يجد منك انك تجهل كذا وكذا فيحاول ان يرد عليك بكل ما تحتاجه. كريم جدا نسأل الله تعالى ان يجزيه عن المسلمين خير الجزاء. هو بيتكلم شوف يوسف المسألة ازاي يعني عبارة عن مش كمبيوتر كمبيوتر ايه بتاع ايه ده فتح رباني قلب فيه نور يعني نور جعله الله في قلبه وعلى لسانه ومع ذلك اخطأ كما يخطئ الناس انها مسألة القول بالله انتفاء النار وان النار على اجل وتخلص يعني وقت بالك اسمها ايه قول ايه بفناء النار بفناء النار تأسن في هذا الفتوى قول الشيخ الاسلام ان النار مسألة فناء النار بيبقى رجع اذا ان هو رجع هذا فهذا فضل الله عز وجل انما لو اذا لم يرجع نتابعه لا طبعا يعني شيخ الاسلام حبيب الينا ولكن الحق احب الينا ولا لا دي قاعدة ابن القيم وغيره غيره غيره. فاحنا وصلنا ليه نكمل بقى الآية كلام شيخ الإسلام وعوقبوا على عمل أخرى وأن إرادة هنا متزمة في العمل ولما ذكر الآخرة قال ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو إيه مبعد الشرطين وذلك لأن إرادة الآخرة وإن التزمت عملها فالثواب إنما هو على العمل المأمور به لا كل ساعة يبقى عليه أصل ولابد مع ذلك من الإيه من الإيمان. ومنه قالوا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها اللي بالك دي إرادة الحياة الدنيا إيه؟ لما اشترط لها شيء عايز الدنيا ولا مش عايز الفقر حلال وحرام بقى واتباع النبي ومش اتباع النبي الله انت مش عاجبك النبي عليه السلام وعايزين الدنيا فتعالين أمتعكن وتصرفكن صراحا يبقى الإنسان العين بقى في الآخرة وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فهذا نظير تلك الآية التي بسورة هود وهذا يطابق قوله تعالى صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بإيه بسيفهم لأن الإرادة هنا تكون إيه جازمة لأنه يريد الدار الآخرة الله رسول الدار الآخرة إلا أنه قال فإنه أراد قتل صاحبه أو أنه كان حريصا على قتل صاحبه فذكر الحرص والإرادة على القتل وهذا لابد أن يقترن به فعل وليس هذا ما دخل في حديث العفو ان الله عفى لامتي عما حدثت به ايه انفسه يبقى التضارب يا اخواننا بين حديث اذا التقى المسلمان او حديث ابي كبشه وبين ان الله تجاوز لامتي عما حدثت به انفسها ما لم تتكلم به او تعمل في تعارض مفيش تعارض هيبقى فاضل نقطه واحده بس اللي هتيجي في اخر الباب اللي بتتكلم عن ايه عن الهم اللي هو دون الاراده الجازمه لكنه يتعارض مع ايه مع رسول الإمام زي المنافقين لما هموا بقتل النبي عليه الصلاة والسلام ما تقوليش ده إرادة جازمة وما فعلوش لا لا حتى ولو ما كانتش إرادة جازمة لكنه هم يتعلق بإيه؟ بعصر الإمام. ومما يبنى على هذه على هذا مسألة معروفة من أهل السنة وأكثر العلماء أقرأ بسرعة كده عشان الباب ما هيطول معانا قوي كده. اقرأها أنت بقى في الفتاوى بس أنا أقرأها بسرعة عشان ما عنديش الفتاوى. وبين بعض القدرية وهي توبة العاجز عن الفعل. واحد خلي بالك فقد الشهوة وكان زانيا فعجز عن الزنا أو عجز عن إيجاد مكان يزني به خلي بالك فتاك أما خلاص بقى وبطل عن الأشياء اللي إيه اللي يقدر عليها من النظرة من الكلمة من الغزل من أو من تشجيع الآخرين ما في واحد لما بيقصد الشهوة هو لا يزال مجرما يشجع الآخرين على ذلك وامرأة كذلك عندما تقصد هذا فإنها تجد لذة في فعل وبطل عن الأشياء اللي إيه؟ اللي يقدر عليها من النظرة، من الكلمة، من الغزل، من أو من تشجيع الآخرين. ما في واحد لما بيفقد الشهوة هو لا يزال مجرما يشجع الآخرين على ذلك. وامرأة كذلك عندما تفقد هذا فإنها تجد لذة في فعل آخرين بذلك. تمام جميل. امرأة لوط يا أخي، مش امرأة لوط كانت على دين قومها؟ هي لم تكن زانية ولكنها ايه كانت تسارع في هوى ايه قومها. وإن لم يكن يعني التشبيه منضبط بالضبط، لأن ربنا قطعا لم يأذن أبدا قدرا ولا شرعا أن يجعل امرأة زانية تحت نبي من أنبيائه، وإنما جعلها كافرة. ماشي، كامرأة مين؟ نوح وامرأة لوط، لكنها ليست ايه زانية، لكنها تسارع بهوى من؟ هوى قومها على فعل ايه؟ الفاحش. انما مش زي بالضبط اللي بيحصل قد امرأة عجوز سنة 80 سنة وخلاص لا تستطيع الزنا، ثم تجعل بيتها ليس بعارة ولا تأخذ مالا ولا شيء، انما هي تبقى مبسوطة جدا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في يعني رأينا اشياء من ذلك يعني. فتوبة العاجز عن الفعل، بس ولما عجز عن الفعل لن يعمل الاشياء اللي ذكرتها لك مني. من عمل ايه؟ لا، انتهى عن الجميع. يا عم هو عاجز عن الزنا بس مش عاجز عن الايه؟ كلام الملاغية والغزل والنظر والقبلة والبتاع، مش عاجز عن الكلام ولا عن التمثيل انه يعمل انه ايه؟ انه ساب عليه السراجة اللي شافه وبتاع، مع ان الكلام التي تنبح لا تعود. انما هو عاجز يعني مش عاجز على المقدمات دي، لكنه تركها. لا تقبل توبته ولا ايه بالظبط؟ اهو ده النزاع موجود بقى اهو. يقول لك هي توبه العاجز عن الفعل كتوبه المشبوب عن الزنا، وتوبه الاقصى العاجز كان بيسلك ودي الاقصى هيسلك ازاي؟ طب ما ممكن يوعظ، ممكن ينزع، ممكن يعرف الحراميه ويشتغل شيخ منصر. طب وتوبه الاقصى العاجز عن السرق ونحن من العدل، فانها توبه صحيحه عند جماهير علماء اهل السنه وغيرهم. وقال في ذلك بعض القدريه بناء على ان العاجز عن الفعل لا يصح ان يثاب على تركه الفعل. ما تتلخبطش انت بقى، خليك في القاعده اللي قلناها، الاراده الجازمه والقدره والعدل. طيب، بل يعاقب على تركه، وليس كذلك، بل اراده العاجز عليها الصواب والعقاب كما بينا. وبينا ان الاراده الجازمه مع القدره تجري مجرى الفعل الايه التام. فهذا العاجز اذا اتي بما يقدر عليه من مباعاه، اذا اتى بما يقدر عليه من مباعدة أسباب المعصية بقوله وعمله وإجرائها، فقد بلغ تركها بقلبه كالتائب القادر عليها سواء. فتوبة هذا العاجز عن كمال الفعل كإصرار العاجز عن كمال الفعل. خلي بالك، واحد مصر بس هو ايه؟ عاجز، عليه وزر ولا لا؟ كذلك ده ايه؟ ده تاب، بس تاب ايه؟ عاجز عن الزنا بس يقدر على المقدمات فلم يفعل المقدمات. هو عاجز عن الكمال بس، انه في مقدمات فتاب عن المقدمات، فالله يعطيه ايه؟ التوبه الكامله بفضل الله عز وجل. ومما يدل على هذا المساله مشهوره في الطلاق، دعك بقى عشان عايز نخلص بس. وما رجل اخر الذي احتج به هو ان العزم والهم داخل في حديث النفس المعفو عنه المعفو عنه مطلقا، فليس كذلك. بل اذا قيل ان الاراده الجازمه مستلزمه لوجود فعل، ان وجود فعل ما يتعلق بالدم والعقاب وغير ذلك يصح ذلك، فان المراد ان كان مقدورا مع الاراده الجازمه وجب وجوده، القاعده اللي قررت من قبل. وان كان ممتنعا فلا بد مع الاراده الجازمه من فعل بعض الايه؟ المقدمات اللي يقدر عليها، لان يفعل يقدر عليه. وحيث لم يوجد فعل اصلا فهو ايه؟ هم، مش اراده جازمه. خلاص؟ وحديث النفس ليس اراده جازمه، ولهذا لم يجد في النصوص العفو عن مسمى الاراده والحب والبغض. يعني هل حديث العفو ده داخل فيه الحب والبغض؟ ها؟ وحب يبغض النبي عليه الصلاه والسلام مثلا، ولم يتكلم بذلك ولم يفعل، ده لا يعاقب عليه؟ يبقى الدين كله سقط عندك كده. طب ده مش داخل في الحديث العفو ليه؟ خلي بالك هذا شوف متعلق بيه. طيب وحديث النفس ليس إرادة جزمه، ولهذا لم يجد في النصوص العفو عن مسمى الإرادة والحب والبغض والحسد والكبر والعجب وغير ذلك من أعمال القلوب. يبقى أعمال القلوب مش دخل فين؟ في العفو، مع إنه لم يتكلم ولم يعمل ومع ذلك مؤاخذ عليها ولا لا؟ مش منتش معانا يعني مثوبة وعقوبة، مع ذلك لم يتكلم ولم يعمل، لأن دخل فين؟ في أعمال القلوب. خلي بالك مش مسألة هم بقى وإرادة جازمة، لا، يبقى هنا في ايه تشعبت مسألة أعمال القلوب ايه، فخلي بالك وانتبه. إذ كانت هذه الأعمال حيث وقع عليهم دم وعقاب فلأنها تمت حتى صارت قولا وفعلا، وحينئذ قول عليه السلام إن الله تجاوز الأمة الحديث حق ولا لا؟ والمؤاخذة بالإرادات المترجمة لأعمال الجوارح حق، ولكن طائفة من الناس قالوا إن الإرادة الجازمة قد تخلوا عن فعل، قد تخلوا عن فعل وإيه؟ أو قول، ثم تنازعوا في العقاب عليه، فكان القاضي أبو بكر ومن تبعه كأبي حامد وأبي الفرج ابن الجوزي، مش قلت لك إن كان نزاع بين العلماء في شيخ الإسلام، عشان كده أطال الكلام وأطال النفس، وده مهم جدا لدرجة إن أنا شايف إن الكل تقريبا إيه؟ استوعب المسألة بالبلد يعني، ولا بيستوعب النصوص. يرون العقوبة على ذلك وليس معهم دليل على أنه يؤاخذ إذا لم يكن هناك قول أو عمل. والقاضي بناء على أصل في الإيمان الذي اتبع فيه جهما والصالحين، مع أنه إيه؟ قاضي ولا لا؟ القاضي مين؟ أبو بكر. القاضي مين؟ أنتش معانا. وكان القاضي أبو بكر، أبو بكر بن مين؟ بن العرب. ده احنا قال السنة ولا لا؟ طيب بس قال كلام أخطأ ليه؟ لأن عنده خطأ فين؟ واخد بالك في قوله في أصل الإيمان أهو. إزاي؟ مش أنا حدث عليه. هو ما يريد إلا أن ينصر دين الله عز وجل. عشان بس لما تعرف اللي بقول لك إن الشيخ الألباني رحمة الله عليه لا يؤخذ بكلامه ابدا في زوال الايمان ان كلام الجهل مطفوات وحشات، والرجل لم يرد الا ان ينصر دين الله عز وجل في مساله عميت عليه، لان اخذها بالشيخ يبقى ده جهل بس، وناس عايزه تاخذ من الشيوخ اصناما، ده دين ربنا. الشيخ حبيبنا يا قلوبنا والله يشهد على ذلك ويعلم له ويحاسبنا ان كنا غير ذلك، ولكن الحق احب ان ذلك كلامه هو ابو بكر بن عربه، ده الشيخ يذكر يعني. ومع ذلك ابن تيميه يقول عنه والقاضي بناء على اصله في الايمان الذي اتبع فيه جهما والصالحين. هل اشد من كده بقى الكلام؟ شايف العلماء بيقضوا على بعض ازاي؟ يعني دي مساله اصل فيهاش مجامله، ده دين ربنا يحبه ويواليه. اللي بيقول انت غلطت في السر، انت كلمت الايمان انت ما خدتش بالك، اتعمى عليه بحيث كنت بقول الجهل وانت مش واخد بالك يعني، او مش واخد بالك. وما اراد الا ان ينصر دين الله عز وجل، هل هذا قطع في ابي بكر بن العربي؟ حتى القاضي بعترف انه قاضي، والقاضي ده مش اي كلام، انت فاكر القضاة الرجلان دول زي القضاة الان؟ القضاة الان يبقوا عباقرة، ميبقاش قاضي كده الا ان يكون رجلا راسقا في العلم ورجلا عاملا بما يعلم. القضاة زمان دول اكابر الامة، يبقى عقول مستوعبة لاصول الفقه والنصوص وللواقع، يبقى عبقري، ربنا يديله عبقرية، مش اي واحد يشتغل قاضي. مين اللي كان قاضي في عهد ابي بكر؟ عمر. اختار مين قاضي؟ عمر. مش جاب واحد كده كان لاويين ثلاثه تقول لك ابو عمر برضه يفرع عشان القضاء، الناس متخانقين مع بعض يقعد يفرق عشان القضاء وبتاع. يا سلام، هو القاضي كده؟ عبقري الزمان، هو القضاء كده زمان ازاي الان؟ حتى الان حتى اللي كان في حكم شرع يعني. القاضي بيشترط يكون ايه؟ أن يكون عالما راسخا في العلم متمكنا فاهما وفي العمل. فالقاضي بناء على أصل الإيمان الذي اتبع فيه جهما والصالحين، يبقى أبو بكر العربي على أصل الإيمان الذي اتبع فيه جهما والصالح، وده نفس كلام الشيخ عبد الله رحمه الله في اتباع الجهم وهو لا يشعر، أو هو المسألة عما يقول كما يقول، لأن زوال الإيمان عنده يشترط فيه الاستحلال في تبديل الشرائع، يشترط فيها الاستحلال. بل ذهب الى ابعد من ذلك وخالفته كل المدرسه تقريبا يعني بفضل الله، انه يشترط الاستحلال للساب اللي بيسب ربنا ويسب دين ربنا وكده. اللهم المستعان، وما بص الشريط الا ان يكون رجع ولا أعلم. على كل حال هو إمام وعالم وإمام رباني وعالي جدا وفعل له فضل كبير جدا على الأمة. خلاص أضع لما قدر. لكن أنت ما توقعش ده فيه هو قد يقول له أضع على هذا هو اجتهد. وعلم من أدوات الاجتهاد ما عنده. فاجتهد من مكانه وظن أنه بذلك يكبت فتنة التكفير. وده كلام جيد. العايز يدافع عن الدين ويرد اصحاب التكفير ده كلام مطلوب. والتكفير دول ايه؟ شر المستطير. امال ايه؟ شر فرقه. هو تصور كده من يوم كده هما صدر عنه الشيخ سفر والشيخ سلمان والشيخ ناصر عمر ان عندهم خارجيه عصريه هو متسابق او بناها على قوله في الايه؟ في اصل الايمان وفي دار الايمان اللي هو زي كلام الجهل بن صفوان. انما سفر عالم عملاق راسخ مجاهد بطل وسلمان كذلك ونصر عمر كذلك. اقسم برب العرش العظيم انهما من اشد الناس علما وعملا في هذا العصر ولم يزكي على الله احدا. لان دي مساله بعلماء راسخون خارجين. ايه خارجين؟ يوم ياتي الان مجرم او مجرمون الان والانشطه موجوده يقول لك سفر وسلمان هذا المسند عبد الملك والشريف موجود لو عرفت سماعه يعني. لذلك السؤال وطبعا هم اللي بيكتبوا الاسئله الفريق ده دايما هم اللي بيكتبوا الاسئله لا يردون على اسئله خلي بالك هم اللي بيكتبوا الاسئله بتوصل لهم هم جاهز الاجابه عشان يقول هو عايز البث المستمر ده بطريقتهم يعني لا يرثون دينا وانما مسائل دنيويه وشهره وجاهره يسال يقول لك مقوله تقول ان الشيخ سفر وشيخ سلمان وشيخ ناصر العمر اخطر وشيخ حسن بنا وشيخ قطب اخطر على هذه الامه من اليهود والنصارى. ايه يعني ما تعرفش ولا ايه؟ امال الثاني ده بتاع الموظف المضل ده ما هو ده قال كده برضه ومثبته بيسميها دروس النصارى قال الكلام ده ولسه اول ما رجع بقى عامل خطبتين ودول اخطر على الامه اليهود النصارى. مش موجودة عندي في البيت لو عايز تسمع. اما انت فاكر احنا بنحترق ليه يعني؟ بنحترق ليه؟ من الهم الكبير. تعرف قوله كان ايه؟ يقول لك هذه مقولة قد تصح وقد لا تصح. وبيتكلم بلغة عربية. وصوته مش اجاشي صوته كده صوته منفرد كده وايه؟ وسارع كده راجل لاهل علم وبتاع اللي يسمعه كانه ايه؟ كانه القاضي الشوكاني مثلا او عياض. وقد لا يسمع والله المواضيع المواضيع الأخيرة معدة مرتبة شيء رهيب جدا مكر رهيب مكر رهيب رهيب في الأمة. هي الأمة تستاهل وما تعيش تستحق كان ربنا بيخليها تحت معاها فاحنا تحت عين طرف بلادنا. ما الشيشان والناس دي بيعملوا ايه والبلاد دي كلها والتاريخ في كل مكان مسلم بيتهزق في كل مكان مسلم بيتزعزع كرامته في كل مكان في كل قضيه مسلم بيتضرب بالنعل وزوجته بيعتنق في كل مكان. ايه ده؟ ايه ده؟ نحن امه؟ نحن امه التوحيد؟ اين سنه انا وعود الله عز وجل؟ هربوه الركن بعدها هو؟ ولا احنا اللي اخلصنا العهد بقى؟ هي دي الكلام. يقول لك هذه المقوله قد تصح وقد لا تصح. بقى دول اكثر على الامه. بقى سفر الرجل استاذ العقيده أستاذ العقيدة في جامعة أم القرى وأشرطته تعلم يعني صاحب أقل مكة من عقل أنه عالم راسخ مخلص لدين الله عز وجل. لا وأستاذ العقيدة والكل يشهد له بذلك. وعندي تسجيلات للشيخ ابن باز من كلامه والشيخ العثمين على هؤلاء. يقول الشيخ الألباني بنى على كلامه الأستاذ العقيدة جهلا الناس خارجية إيه؟ عصرية. ومثل هذا العبد الملك اللي يقول ايه؟ يقول لك قد تصح غدا تصح. طب ايه تصح متى تصح؟ يقول لك هي لا تصح باعتبار احكام الاخره لان يوم القيامه سفر وسلمان سفر هكذا يقول والشيخ سلمان افضل عند الله من اليهود والنصارى. شوف بيقارن بايه ايه؟ والله الشريف اذا احببت جملك شو تسمعه يعني الاسبوع المقبل ان شاء الله توريك الغم والهم اللي انا عايشينه واخد بالك؟ انما هو قد تصح تصح ايه؟ يا مجرم من بعيد مجرم طالما عمل شيء مجرم. وقد تصح تصح لك في الدنيا ازاي؟ من اثر هؤلاء عن المسلمين يقول لك المسلمون لا يسمعون اليهود والنصارى شيئا ولا يتاثرون ولا يتاثرون باذكار اليهود والايه؟ والنصارى ولكن يتاثرون باي شيء باقوال هؤلاء حدود اقصى عن امه من الاسلوب الكلام والنص كلام على سفر سلمان. فماذا نقول يعني؟ قال ايه؟ لان كل ده نسكت عن كلمه الشيخ الالباني دايما كل شريط يستدل به. ليه خارجيه عصريه؟ كان بنفس اسلوب الشيخ هكذا يقول. خارجيه عصريه لا حول ولا قوه الا بالله. انبنى ذلك على ايه؟ على كلامه في أصول الإمام في دار الإمام هو بالضبط كلام ابن جهل بن صفوان بل زيادة عليه، وده لا يقدح في إمامة الشيخ. أهو كلام ابن تيمية بيتكلم عن مين؟ عن القاضي أبي بكر من عرب، نفس الكلام. طبعا كما قلت شيخ الإسلام حيث حين بقى شوية فين؟ في الإمام، وهو بيتكلم في موضوع ثاني. لا بس الله جاء ذكر إيه؟ مسألة أهم المسألة اللي كان فيه مساوث هجبة في طريقة المثالية، بس نحتاج لواحد ناصح هو بيقرأ، واحد منتبه لطريقة شكل الإسلام، يعني ممكن ياخد 20 صفحة وبيتكلم عن قضية فرعية، بس مش فرعية، ده مهم جدا من وجهة نظره، فجاء بيقول لك قولها بالمرة، فدي مهمة جدا، برغم ان هو له كتب في الإمام، ان من خلال هذه يطعن المسائل بإيه؟ بالكلام عن الإيمان وعن أصل الدين. فهيتكلم هنا كلام في الإيمان بقى بعيد عن القضية اللي احنا بنصورها، فيقول ولا نعديها دي؟ نعديها ولا نقرأها؟ والقاضي بناء على أصيف الإيمان الذي تبع فيه جهما والصالحية، وهو المشهور عن أبي الحسن الأشعري، وهو أن الإيمان مجرد تصديق القلب ولو كذب بلسانه وسب الله ورسوله بلسانه، وأن سب الله ورسوله إنما هو كفر في الظاهر، وأن كنت برضو من ناحية الدفاع عن الشيخ الألباني، الشريط اللي قام به خالد العنبري ومع الشيخ، وكان بيراجع الرسالة اللي كان عليها المعارف دي كلها، يعني الشيخ صرح بأن الإيمان هو التصديق، واخد بالك؟ لكن ليس كما يقولوه هؤلاء دافعا عن الشيخ رحمه الله في الحتة دي بالذات الجزئية دي، يعني صرح بالإيمان والتصديق واستوقف خالد العنبرية هذا وقال له عندك دليل على خلاف هذا؟ فذهب ثم جاء بجثة قال له وجدتها يا شيخ، وجايب من شيخ الإسلام، تصور الشريط عندي، جايب من شيخ الإسلام كلام مكتوب طبعا عشان يثبت به إن الإيمان هو إيه؟ التصديق. ده ابن تيمية يقول إن هو التصديق. طب والنص اللي يدل على إيه؟ على كلام ابن تيمية، هل الإيمان عنده هو التصديق؟ فالشريطين المنشورين عن خالد العنبري وعن الشيخ الألباني، وهو كان بيصر الشيخ الألباني على أن الإيمان هو إيه؟ طبعا دي كارثة، لكن رحمه الله من باب الدفع والدفاع عن الشيخ إن ليس كما يقولوه هؤلاء، واسمع التفصيل، لأن الشيخ لم يقل هذا، لأن هنا يقول ولو كذب بلسانه، ها؟ واحد يكذب برسول الله بلسانه بس من خلفيه أنه مصدق، ده يبقى إيه؟ ها؟ يبقى كيف؟ ظاهرا وباطنا ولا ظاهرا بس؟ ولا قلت ظاهرا بس اللي ايه؟ دخلت مع الشيخ معه، شفت فرق ايه؟ واحد هيكذب بالنبي عليه الصلاه والسلام كويس وموش مكره بس زعلان شويه، طب زي ده ايه؟ كافر، ده كافر ده اتفاقا، بس ايه؟ عند هؤلاء لا يكفر باطنا، يكفر ظاهرا فقط، ولو سب الله ورسوله ودينه وآياته. ليه؟ لقد نرجع مصدق ولا لا؟ واخد بالك؟ ده بلاء شديد يعني بلاء. طب نقول طب ربنا حكم بكفره، يقول لك ما هو اذا كان قد حكم بكفره على فعل ما دل هذا على انه مكذب، شفت الكلام عنده؟ يبقى هو لا يكفر بهذا الا لان هذا دل على ايه؟ انه مكذب، ان الايمان عنده هو تصديق، وده كلام فارغ ولخبطه في الدين وفي اصل العقيده. هو أن الإيمان مجرد تصديق القلب ولو كذب بلسانه وسب الله ورسوله بلسانه، وأن سب الله ورسوله إنما هو كفر في الظاهر، بل سب الله ورسوله كفر في الإيه؟ في الظاهر والباطن، وأن كلما كان كفرا في نفس الأمر فإنه يمتنع أن يكون معه شيء من تصديق القلب، وهذا أصل فاسد في الشرع والعقد. ده كلام مين؟ شيخ الإسلام. ارجع عشان ما تزعلش مني وأنا بتكلم بأصحح موقفا عشان حتى لا يتناقل الباطل هذا، وقل لك الشيخ الألباني رحمه الله قال كذا كذا كذا، لأن الأشرطة منشورة بين هذا الناس، مش حاجة من الدارية أنا أسترها، إن يقول الإيمان هو التصديق برجع العنبري، العنبري يضطر إيه؟ يقول له أيوه صح يا شيخ وجدته، فين؟ يقول ابن تيمية كذا، الكلام ده موجود عندي لو عايز الحجة يعني، فتبقى عارف إن المسائل أي شيخ الإسلام يقول هذا أصل إيه؟ فاسد في الشرع والعقل. حتى ان العلم كوافيع بن الجراح واحمد بن حنبل وابي عبيده وغيرهم كفروا من قال في الايمان بهذا القول. شاف الخطر ازاي؟ طبعا ده دون الايه؟ دون التعيين، لما يعملوا كده الجاهلين لما كل جاهلين كافر، لا ده التعليم بقى مسألة تانية، والمرجع من قال كذا كذا، انما التعليم حشيء تاني خالص. قال ابن ابي هذا القول بخلاف المرجئة من الفقهاء الذين يقولون هو تصديق القلب واللسان. يعني المرجئة اشترطوا ايه؟ اللسان مع القلب. طيب انما الجهمية على حتى لما كانش بالمثال، ما هو ده الفرق بين الغلاة المرجئة وبين المرجئة على هذا اثنتر فرق هم. فان هؤلاء لم يكفروا احد من العلم وانما بدعوهم. وقد نص كلام الامام وما يتعلق بذلك في غير هذا الموضع، وبين ان من الناس من يعتقد وجود الاشياء بدون لوازمها فيقدر ما لا وجود له. واصل جهل في الايمان برضه مصر شاكر الاسلام عليهم ايه يستطرد برضه يستطرد في المساله، ما تجيش المساله دي كده ومشيها ليه اسماء الصفات، ياتي شيء عن صفات الله عز وجل الكلام والتاويلات ما يكتبه مساله الاصول. واصل جهل في الايمان تضمن غلطا من وجود، منها ظنه انه مجرد تصديق القلب ومعرفته بدون اعمال القلب كحب الله وخشيته ونحو ذلك. واضح الكلام ده؟ فاكرين ده اسمه العلماء اخواننا لما قلنا الجهميه والمتكلمون ان الايمان عندهم ايه؟ واقف فين؟ عند الفؤاد ده. ناسين الكلام ده؟ عند الفؤاد ده يدوب على المعلومه يعني انه يعرف ويصدق، انما عمل القلب بقى لا مش داخل الايمان عندهم، وده عقل فاسد. ما هو ده بيقول لك ظنه انه ايه ان الايمان يعني ده ظن مين؟ جهل بصفوان، مجرد تصديق القلب ومعرفته بدون اعمال القلب. ايه اعمال القلب اللي بنتكلم عنه؟ كحب الله وخشيته ونحو ذلك. ومنها ظنه ظن مين؟ جهل بصفوان. وبعدين انتقل الى موضوع اخر الان يعني اذا كنت اذنك. ومنها ظنه ثبوت ايمان قائم في القلب بدون شيء من الاقوال والاعمال. دي حاجه ثانيه دي. يبقى ظن ظنين كلاهما باطل. الظن الاول ايه؟ ان ممكن يبقى مصدق بالقلب بس وبدون ما يعمل اي عمل من اعمال القلوب، لا حب ولا بغض ولا شيء من هذا، ويبقى ايه؟ ويكون مؤمنا. ده ظن باطل طبعا. كمان جاء نظن ما هو ابعد من هذا، ان يحسب مؤمن مع انه لم يقل شيئا بلسانه، لم يقل لا اله الا الله رسول الله، صار انه ايه؟ انه صدق ان في نبي وفي اخره وغيره، خلاص يبقى ده مؤمن، والا انه يصرح بلا اله الا الله محمد رسول الله، لا لا لا قول ولا عمل، ومع ذلك ده ظن الباطل الثاني. ومنها ظنه ظن مين؟ جاء بن صفوان ان من حكم الشرع بكفره وخلوده في النار فإنه يمتنع أن يكون في قلبه شيء من التصديق. هي دي الكارثة. خلي بالك إن الشرع يقول لك ده كافر أو مخلف في النار. أيوه مش جهل يظن إنه إيه؟ إن إيه اللي انتفى في قلبه؟ التصديق. واخد بالك؟ وده كلام فارغ طبعًا. طب إبليس مصدق ولا مش مصدق في قلبه؟ هيصدق إيه ده كان موجود في الوزارة؟ مش كده؟ وفي العرض وشحت بها؟ وساقنتها. وهي طبعا دي ظروف كبيره مش هنتكلم الان في المسائل الايمان. وجدوا بان ابليس وفرعون واليهود ونحوهم لم يكن في قلوب شيء من ذلك. وهذا واليهود كمان ما فيش قلوب شيء من ذلك، وهذا كلامه في الاراده والكراهه والحب والبغض ونحو ذلك. فان هذه الامور اذا كانت هما، هذا خلاص موضوعنا بقى، فان هذه الامور اذا كانت هما وحديث نفس فانها معفون عنها. خلي بالك، وإذا صارت إرادة جازمة وحبا وبغضا لزم وجود الفعل ووقوعه، وحينئذ فليس لأحد أن يقدر وجودها مجردة ثم يقول ليس فعلت. وبهذا أظهر الجواب عن حجة السائل. يعني ده هيتضح في الآخر الكتاب مرة ثانية عند الكلام عن الهم اللي بيتعلق بأصل إيه؟ لما فإن الأمة مجموعة على أن الله يثيب على محبته ومحبة رسوله ولا لا، والحب فيه والبغض فيه من غير ما يعني يتكلم ولا يفهم منه حاجة، ويعاقب على بغضه وبغض رسول عصام وبغض أولياء وعلى محبة أنداد من دونه. وما يدخل في هذه المحبة من الإرادات والعزوم، فإن المحبة سواء كانت نوعا من الإرادة أو نوعا آخر مستلزما للإرادة فلا بد معها من إرادة وإيه وعزم. فلا يقال هذا من حديث النفس المعفو عنها، هذه مسألة دخلت المحبة والبغض، بل كما جاء في الحديث الرواه الترمذي أوثق غير الإيمان الإيه الحب في الله والبغض ايه الا ما عنده لن يتكلم ولن ايه ولن يعمل منه ذلك. ودي اعلم القلوب. يبقى دي نقطة ثالثة تخلي بالك منها. يبقى ده دخل في حديث العصر. ها؟ موش دخل حديث العصر. مش معايا انت. وفي الصحيح عن انس عن نبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى يكون احب اليه من ولده وولده والناس اجمعين. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن هشام قال: كنا مع رسول الله عليه السلام وهو اخذ بيد عمر بن الخطاب فقال عمر: لانت يا رسول الله احب اليه من كل شيء الا من نفسي. فقال النبي عليه السلام: لا والذي نفسي بيده حتى اكون احب اليك من نفسك. فقال عمر: فانك الان احب الي من نفسي. فقال النبي عليه السلام: الان يا عمر. الان ايه يا عمر؟ اذا مساله كلها فين؟ في القلب ولا لا؟ فنوع سأله لا، وبعدين قال الان يا عمر. ايه اللي حصل؟ ايه اللي اتغير؟ مجرد عمل القلب، لا قول هنا ولا ايه ولا فعل، مجرد ذكر عمل في قلبه. بل قد قال تعالى: قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها حتى لكم رأي رسول الله في سبيله فتربصوا حتى اتاه الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فانظر الى هذا الوعيد الشديد اللي هو تربصوا الذي قد توعد الله به من كان اهله وملوءه حب اليه. والحب ده موجود فين؟ في القلب. ده دخل في العفو بقى، يبقى هتخلص بقى الدنيا كلها بعضها كده. فاعمال القلوب دي تحتاج الى اي ختمه ولا لا؟ وتخلي بقى ايه اللي دخل في العصر وايه اللي مش دخل في العصر والدليل ايه وامور ايه مش دخل في حديث العصر خالص وما ظهرش لها ده ولا ده وعلى قدر عالي جدا او وزر عالي جدا. ادي وعيد شديد اهو على ايه؟ من كان هو ملوء احب اليه من الله ورسوله الجنه الكريمه. فعلم انه يجب ان يكون الله ورسوله والجهاد الكبير احب الى المؤمن من الاهل والمال والايه والمساكن والمتاجر والاصحاب والاخوان ولا لا؟ والا لم يكن مؤمنا حقا. اها، يبقى نزل مرتبك ولا لا؟ العايز تكون مؤمنا حقا لابد ان تكون مجاهدا، تكون مهاجرا، ان تكون ايه؟ أن يكون لك قلب يوجل إذا ذكر الله عز وجل، وأن تكون مخبتا وكلام ذا، وأن تكون راضيا بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم مسلما بذلك لا تنازعه. وفي ذلك وإذا لم يكن منه حقا ومثل هذا لم صحيح عن أنس قال: قال رسول الله عليه وسلم: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وحتى أن يقذف في النار أحب إليه أن يرجع فيه الكفر، حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. هذا لفظ البخاري. فأخبر أنه لا يجد أحد من حلاوة الإيمان إلا بهذه المحبات الثلاث. إيه هما؟ أحدها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، وهذا من أصول الإيمان المفروضة، وده كل ده فين؟ في القلب، التي لا يكون العبد مؤمنا بدونها، ودي مجرد محبة جوه في القلب. طيب، الثاني أن يحب العبد، حب المسلم ده، لا يحبه إلا لمن؟ إلا الله، وهذا من لوازم الأول. الثالث أن يكون القعود في النار أحب إليه من الرجوع إلى الكفر، مش كده ولا لا؟ وده إيه؟ وده يعتبر إيه؟ ها؟ الثالث ده إيه؟ أن يكون القعود في النار أحب إليه من الرجوع إلى الإيه؟ إلى الكفر، ده من تكميل هذه المحبة. وكذلك السائل من الذنوب من اقوى على ازالة المانع، خلي بالك ازالة الكره النقيض وكره المانع من هذه المحبة، ولان الكافر يقصر لا يحب الله عز وجل. وكذلك السائل من الذنوب من اقوى علامات الصدق في التوبة هذه الخطاب محبة الله ورسوله ومحبة المؤمنين فيه، وان كانت متعلقة بالاعيان ليست من افعالنا كالارادة المتعلقة بافعالنا فهي مستلزمة لذلك. فان من كان الله ورسوله احب اليه من نفسه واهله وماله لا بد ان يريد من العمل ما تقتضي هذه المحبه، مثل ايه؟ ها؟ ارادته نصر الله ورسوله ودينه والتقريب الى الله ورسوله، ومثل بغضه لمن يعادى الله ورسوله. ومن هذا الباب ما استفاض عنه عليه السلام في الصحيح من حديث المسعود وابي موسى وانس ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: المرء مع من ايه؟ من احب. والحب ده فين؟ وفي روايه: الرجل يحب القوم ولما يلحق به، اي ولما يعمل باعماله. فقال: المرء مع من احب. قال انس: فانا فرح ان يصيب بشيء بعد الاسلام فرحان بهذا الحديث، فانا احب النبي عليه الصلاه والسلام. انس يعني وابا بكر وعمر وارجو ان يجعلني الله معه وان لم اعمل عمله. وهذا الحديث حق، فان المحب مع المحبوب امر فطري لا يكون غير ذلك، وكونه معه هو على محبته اياه. فان كانت المحبه متوسطه او قريبا من ذلك كان معه بحسب ذلك، وان كانت المحبه كامله كان معه كذلك. فالمحبه الكامله تجب معها الموافقه للمحبوب في محابه ولا لا؟ فاذا خالفت المحبوب في شيء دل على ان المحبه ناقصه. اذا كان المحب قادرا عليها، ودي مهمه جدا في اختبار النفوس واختبار القلوب اللي عايز يختبر قلبه يشوف المواقف هو بيوافق الله ورسوله ولا لا. هي دي القضيه كده، بيوافق الله ورسوله ولا لا. ودي امثله يعني متحققه في كثير من الناس، ان فعلا محبته اكمل تجد عمله وقوله موافقا اكثر لله ولرسوله. إذا كان المحب قادرا عليه، فحيث تقلبت الموافقة مع القدرة يكون قد نقص من المحبة لغير إيه؟ بقدر ذلك. وإن كانت موجودة، الشرط أن يكون معي الموافقة للمحبوب في محابه ولا لا؟ فإذا خالفت المحبوب في شيء دل على أن المحبة إيه؟ نقص. إذا كان المحب قادرا عليها، ودي مهمة جدا في اختبار النفوس واختبار القلوب اللي عايز يختبر قلبه يشوف المواقف هو بيوافق الله ورسوله ولا لا. هي دي القضيه كده، بيوافق الله ورسوله ولا لا. ودي امثله يعني متحققه في كثير من الناس، ان فعلا محبته اكمل تجد عمله وقوله موافقا اكثر لله ولرسوله. إذا كان المحب قادرا عليه، فحيث تقلبت الموافقة مع القدرة يكون قد نقص من المحبة الغير إيه؟ غير بقدر ذلك. وإن كانت موجودة، الشرط أن يكون معي إيه؟ الشرط يكون معي إيه؟ تكلمنا أن يوافق الله ورسوله، بس مع إيه؟ واحد يقول لك ما جاش يصلى جماعة في المسجد، طب هو كان في السجن، حد يصلى معاك في المسجد إزاي؟ يبقى تكلمت القدرة ولا لا؟ هذا الشرط أن فيه إيه؟ قدرة. وحب الشيء وإرادته السلبية وبغض ضده وإيه؟ ها؟ وكراهته. وحب الشيء وإرادته وإرادته يستلزم بغض ضده وكراهته، مع العلم بالتضاد. ولهذا قال تعالى: تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. والمواده من أعمال القلوب، فإن الإيمان بالله يستلزم مودته ومودة رسوله، وذلك يناقض مودة من حاد الله ورسوله. وما ناقض الإيمان فإنه يستلزم الذم والعقاب لأجل عدم الإيمان. إذا كان ده بيتعلق بإيه؟ بالإيمان. فإن ما ناقض الإيمان كالشك والإعراض، خذ في القلب ولا لا، وردة القلب وبغض الله ورسوله، يستلزم الذم والعقاب لكونه تضمن ترك المأمور مما أمر الله به ورسوله، لأن الله أمر بحب الله ورسوله ولا لا. فاستحق تاركه الذم والعقاب. واعظم الواجبات ايمان القلب، فما ناقضه ناقض ايمان القلب، يعني استلزم الذم والعقاب لتركه هذا الواجب. ده بعيد عن حديث العصر، وبعيد عن المسائل اللي كان فيها الهم والايه والغضب الجازمه والقدره والكلام ده، بخلاف ما استحق الذم لكونه منهيا عنه كالفواحش والظلم، فان هذا الذي يتكلم في الهم به. واخد بالك؟ وفي ذلك وقصدك، إذا كان هذا لا يناقض أصل الإيمان، وإن كان يناقض كماله. كان الموضوع يعني مش لن أرهقكم بإتمام الموضوع اليوم، وهذا فيه حلقة 15 صفحة ولا نخلصه النهاردة، بس ما يتعلق بأصل الإيمان شيء مهم. يعني أنا بس مش عايز إن أنا أكلفك وأقع قراءة سريعة وفي ناس قاعدين سرحانين زي عني. انت اكيد انك عارف المعلومات اللي في الاول، وانك هتستفيد منها ايه؟ حب، البغض، الكراهه، الحسد، الكبر، العجب، اعمال القلوب دي مش داخله في العفو ولا. وبعدين الحاجه الثانيه اللي بيتعارض مع ايه؟ مع اصل الايمان، او اللي بيتعلق باصل الايمان في ليله قواعد اخرى. عشان تبقى عارف ان اعمال القلوب دي باب واسع جدا. اللي احكمناه وسمعناه حتى الان اللي هو ايه؟ التعارض الظاهري بين حديث ان الله تجاوز لأمتي عما حدثت لي أنفسها ما لم تكلم بي أو إيه؟ القاتل المقتول إذا التقى بالسناني بسيفيهما وبين حديث اللي كافش مش كده ولا لا؟ فده مش تعارض ولا أي حاجة. وبين الحديث اللي قلناه في الصحيح وبين هذه النصوص ما فيش تعارض ولا أي شيء. وإنما المسألة هل هو هم ولا إرادة جازمة؟ هي دي القضية. فأنا أتوقف عند هذا القدر اليوم عشان بس نبقاش فيه يعني، لأن اللي جاي عايز بس إيه يعني يقظة وحسن استقبال وورقة وقلم عشان المعلومات دي لا تذهب أدراج الرياح. هننتقل الآن برضو عشان اللي تعب أو مرهق أو مش الدرس ده يسمع كلمتين كويسين من إيه؟ من أشياء أخرى من أعداد القرآن يعني، ولا مفيش داعي؟ وأنت كنت تقول لا أكمل الإيمان، طب وهنا؟ هذه سهلة. كلام ده منشور على الإنترنت وحاجات بقى عدد هي كلها موجودة الحمد لله معروف بس يعني حاجات إيه فيها؟ خليك معاك. الكلوروفيل. كشفت الأبحاث الحديثة في علوم النبات أن مادة الكلوروفيل أو الخضور في اللغة العربية، طبعا الخضور ده هو الخضر، الخضور ده ترجمة غلط، الخضر ده ما جاء في القرآن، لازم نقول الخضور عشان يخالف القرآن. إيه الخضور؟ اسمه خضر. أو الخضور باللغة العربية الذي توجد في جميع النباتات هي التي تقوم بعملية البناء الضوئي، والذي يتكون من سبيل الغذاء لتكوين جميع انواع الثمرات الحبوب. الماده الخضراء في النبات يعني مزيئات، طبعا دي عجيبه جدا جدا وبتعمل شغل عشان تستعمل جميع الماكولات وجميع الاقوات اللي بتاخدها الحيوانات والايه والانسان والمخلوقات الحيه، تغذى على الاوراق الخضراء برا وبحرا او ما تنتجه الاوراق الخضراء يعني. والجدير بذكر انه بالرجوع الى ترجمه كلمه كلوروفيل في اللغه العربيه منها انسب كلمه تؤدي لنفس المعنى وكلمه ايه الخضر وليست كلمة الخضور، فكلمة خضر في اللغة العربية تعني ما كان لونه أخضر وخضرته فطرية، لذا فترجمت كلمة كلوروفيل بالخضور ترجمة خاطئة كما وضح ذلك بالرجوع إلى مصادر اللغة العربية. قل ربنا تبارك وتعالى هو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه إيه خضرا. الكلام ده لنا معه وقفة طويلة في إن شاء الله الكلام الرسالة عدوث عن المقيت عز وجل، هتلاقي فيه كلام كثير قوي عن مثل هذه الموضوعات والرسالة تكفي. أنا اقتربت من إنتاجها لو أن الإخوة بس تركوا لنا الوقت يعني عشان تطلع الكلام مكتوب وتحفظه بإذن الله. تعالى كده كده مثلا الشجر والنار، إيه الخطة دي؟ والسلام ولا ويجي يقول لك الله اكبر السلام، طب انا اكبر خليك قاعد يعني. ده حاجه يعني ما مش حاجه اللي يقول لك صح، بس اللي بيطلع من زمان ده صح مش نظره صوره ولا متشائم ولا نظره صوره ولا حاجه. وهذا المنزل الشرحات اللي حسن عندنا هنا لسان نقطة بإذن الله. غاز وانا في رحمة ان شاء الله. غاز الأكسجين الذي يدخل في تركيب الهواء بنسبة 21% عامل أساسي وضروري في كل اختراق وفي توليد النار. وشجر الأخضر من خلال مادة الكلوروفيل الخضر كدنا الأخضر التي تعطي اللون الأخضر النبات هو الذي يولد الأكسجين في الهواء بواسطة عملية التمثيل الضوئي وإيه ويجدده كويس، دي معروفة عندنا الجميع. طيب فالشجر الأخضر يأخذ خلال النهار من الهواء تمثيل كربون ويحمله إلى إيه؟ عطف اللي هي ايه؟ الاكسجين مش كده؟ وايه تاني؟ تعرفهاش؟ يا دي المصيبة. الاكسجين ده خلاص متنفسه من غير حتموت، بس من ذكر انت عارفه. طب الاكل جاي من ايه؟ من كربون. كربون اللي داخل مثلا سيب كربون. هو اصلا الاكسجين وخلاص يقول ازاي؟ ده هيديلك الاكسجين لرئتك وياخد الكربون يصنعه تفاح وفول وكلام من ده. ما انت بتفكر ازاي؟ عملية تمثيل الضوء وجذبه. فالشجر الاخضر ياخذ خلال النهار من الهواء تمثيل الكربون ويحلل العناصر المكون منها الاكسجين الذي يطرحه خارجا، والكربون الذي يحتفظ به في داخله لتكوين الانسجه، انسجه ايه؟ النبات. وعمليه التنفس والانسجه دي تغذي الحيوانات وحتى تجيب اللحم واللبن وكذا. وعمليه التنفس هذه عنده ايه؟ هذه عنده النبات لم يعرف العلم إلا بالقرنين التاسع عشر والعشرين. وبالإضافة إلى دور الشجر الأخضر في توليد الأكسجين وتسجيله والاحتراق بدون أكسجين، فإن فحم الكربون أو الفحم الحجري منشأه إيه؟ فحم الحجر ده والمناجم دي كلها جايه منين؟ الشجر الأخضر بقى اللي قالوا العلماء اللي هم والله تعالى أعلم، من شاء الشجر الأخضر الذي دفن في داخل الأرض اللي هي العامل دفنته في داخل الأرض العامل الطبيعي، فتتحول خلال ملايين السنين إلى أهم مورد للطاقة الحرارية في الأرض، إذ يقدر مخزونها منه 8000 مليار طن. مخزون الأرض من الفحم الحجري كم طن؟ 8000 مليار طن. كما أن الأحياء النباتية والحيوانية هي التي كونت البترول من المقيس، يعني هتلاقي كان في المقيس بكثرة تفصيل، يعني كما أن الأحياء النباتية والحيوانية هي التي كونت البترول خلال ملايين السنين تدخل وتحت الماء حتى ما يعتقدوا علماء الجيولوجيا والكيمياء العضوية. ومخزون الأرض من البترول يقدر بكام؟ 2000 مليار طن بترول تقريبا. كما وأن الغاز الطبيعي مصدره على الأرجح النبات الأخضر، ومخزون الأرض منه يصل إلى 60 مليار متر مكعب تقريبا، اللي هو الغاز اللي إيه؟ اللي هو بيستعمل أمد البوتاجاز. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن الإيه؟ تقول له في شجرة اسمها شجرة النار، واخد بالك؟ وإنشاء شركات إنشاء والزراعة، أي الزراعة في الواقعة قبلها بقليل. أفرأيتم ما تعرفون أنتم تزرعونه أم نحن الإيه؟ يبقى الإنشاء هنا بقى تكرار للزراعة ولا هو شيء آخر؟ طب شيء آخر إزاي؟ هتقولوا بياخد الشجرة بعد ما تنشف يولعها، كويس جدا، بل هو ده. طب لو أن الله كشف عن سريه في يوم من الأيام يبقى الآية تشمله ولا لا؟ ها؟ تشمله طبعا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله لعلمه، يعني أنزله متضمنا على علم، يعني دليل القرآن أنه كتاب الله أنه متضمن على علم الله، يعني الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. إذن هذا الكلام كلامه الذي يعلم السر، كلام الذي لا يعلمه إلا هو، ما هو ده هو شهادة ربنا القرآن ده كلام. كيف يشهد؟ عاد ربنا يكلمك بنفسه يقول لك أنا أشهد ده كلامي، أنت تقول الله هكذا يعني يهم الرسول إيه بقى؟ وإنما شهادة الله تكون، كيف تكون شهادة الله عز وجل؟ كيف تكون شهادة الله؟ بما أنزل إليك. طب عارف ازاي بكلامك يا رب انزله بايه؟ بعلم. هي دي يعني متضمنه المستعار خالد عبد الكريم اللي جاب اسمه على كتب هو اسهم وتخرج من دار سينا للنشر اللي هي كلام بيكتب فيه امهات المؤمنين والصحابيات والصحابه المجتمع مش عارف يثرب والعلاقات النسائيه في المجتمع يثرب وشد الربابه في معرفه احوال الصحابه، واخد بالك؟ فظننت يعني بضع كتاب قصه الخلق من العرش الى الفرش ظننته ايه؟ كهذا، انما لا، لقيته في كثير جدا يعني يبدو ان هو واحد بس ما شاه جريء على القران يعني. فاشتغل بقى بيصف ان الارض دي واقفه وثابته وكده. والله لو كاد كالشيخ عبد العزيز بن باز فهو معذور، لانه لا علم له بهذه الامور. هو بيتكلم من خلال 80 ايات كما كان المفكرون القدامى. خلاص هو رجل مشاهد وعالم وإمام رحمة الله عليه. إنما عيد وزان لا ده جريء جدا على القرآن، لأنه بيستدل على إن الأرض الكعبة واقفة لا تتحرك بإيه؟ ولك أما الجعل أنا حكينا معكنا شباب ترتيب فيها بعض يعني طبعا عايزان هذا خلاص كده عشان أقول لك عشان أوعى تجيب وتشتري وتقرأ. لأنه يقول إيه؟ أما جعل الأرض قرار. قلت له أما جعل الأرض لا أهي الآية شوط غفر اللي إيه؟ ورجع الله من أرض قرارا والسماء بناء الشرع لآية كل غفر. يقول لك جعل لك من أرض قرارا وآية كل النمل أما جعل الأرض قرارا. وابتدى يذكر الآيات اللي فيها كلمة القرار. ابتدى يذكر إيه؟ الآيات في ناس عايزين يصلوا الجمعة على العشاء مستعجلين ونكمل بعدها يعني ولا إيه؟ ها؟ طيب نخلص المعلومة دي ونكمل بعد العشاء عشان اللي عايز ينصرف براحته. أما جعل الأرض قرارا، قرار يعني إيه؟ يعني معناها ما تتحركش؟ ما هو جايب لك أدلة، أنت لو قرأت الموضوع أنت تصدق. إنما في نص في كتاب الله ثم جعلناه نصا فين؟ في قرار مكين، مش كده؟ ثم جعلنا نقطة في قرار نكيل. طيب النقطة في قرار نكيل ايه هو القرار من الرحم؟ الرحم ده واقف يعني هي ما تيجي تطلع تشتري حاجة من السوق بتطرف رحمها في البيت. طيب الرحم قرار ولا لا؟ ومعناه انها واقف. اذا كون الارض قرارا معناه انها واقفة اهو بتقعدي طريقة الاستدلال. والارض وضعها وانا كلمة الوضع ده واشتغل على كلمة الوضع وانا ما بتحركش. هو يقول لك ربنا ماسكها يمسك السماوات والارض ان تزولا. هو ماسكها معناه اتحركش. ان الله لا يرى هو مسك الشمس مسك القمر. فطبعا الكلام كده فتخلي بقى جرأة يعني على ايه؟ على كتاب الله يعني. فالله متفائل يعيد انه ينزع المعجزة من كتاب الله. هذه معجزة كتاب الله انزله بعلمه. قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض. يوم انت عايز تبطل معجزة القرآن عايز تعمل ايه بالضبط؟ طب ما دليلك على ان هذا القرآن كلام الله عز وجل؟ اقرب واسهل بل عند جميع الناس هي الاعجاز العلم الموجود الان. لان الناس لا يعلمون باللغه ولا بالبلاغه ولا بالنحو ولا وفاكرين نفسهم عرب وما يعرفوش حاجه في العربيه الا ما رحم الله عز وجل لغايه ما هنالك يعني يحفظ جمل انشائيه وما شابه. فانت عايز تقول لي عزيز قوم الخيال تهديد بلاغه القران ده المتخصصون او لا؟ انما عامه الناس لا. هو يعني اذا قلت انزله الذي يعلمه ايه؟ فلما تلاقي الشيء لم يكتشف الى الان في جنبه الاسرار ولا لا؟ هي من الذي انزل هذا الكتاب؟ الله. ما تيجي تقول لي بقى وما بربطش الايات بنظريات، ده انا بربط الايات بايه؟ بيقين بقواطع، انما نظريه لا طبعا حاشا لله، معاذ الله انك على هذا. اذا عايزين نحرم القران من معجزه القران ليه؟ دي شهاده الله، شهد الله انه لا اله الا هو. كيف علمت انه شهد؟ عرفت منين ان ربنا شهد؟ بالقرآن. لو عرفت من القرآن وعرفت منين القرآن ده كلام ربنا؟ واحد قال لك كده بإيه؟ للآيات البينات اللي فيه ومنها ومن أهمها في هذه الأزمان هو إيه؟ معجزة العلم ده. ثم عايز تنزع الندم لخلق لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب فدي يعني من ضمن الآيات البينات برضه بالهريسة دي الموجودة لها دليل يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبو أحدكم في الماء الراكب ثم إيه؟ يعني الماء الراكد دي صباحا بالهريسه بتحتاج الى الماء الراكد عشان تتم الدوره بتاعتها والكلام ده. اكثر حاجه له هو فاضل كام دقيقه او سبع دقائق. طب نخلص سبع دقائق دول في الشريط نخلص فيها المعلومه دي. والدكتور جمال ان شاء الله طبعا يتم بعد العشاء يبدا الاستشهاد والاحداث. المهم اقعد عندي خلي بالك كده منها تروح بيها يعني اذا ما كنتش استوعبت حاجه اليوم تبقى تتوقف ان شاء الله. في عنوان الاكتشاف العظيم امتداد البراون بس هو ذكر بس معلومه واحده. انما ان شاء الله في كلامنا عن المقيت هتلاقي معلومات كثيره قوي في المعلومه دي. يقول عباد اكتشف احد كبار علماء الزراعه اسمه براون. لا وحاجه جرأه قوي يا اخي سموها امتداد البراون. براون ايه؟ ارتداد الارض التربه بتعتاد يسموها تلوجه اسمه ايه؟ طب وقبل ما يجي براون ده ولما خلفوه كان اسمها ايه بقى؟ زي قناه فلوس كده القناه فلوس. واحد زوجته بتسمع عم يقول لك ايه؟ في قناه فلوس. قال لك هو زوجته دي اسمها قناه فلوس برضه بتاع فلوس. سموها تلوجه براون. طيب اكتشف احد علماء الزراعه براون في اول القرن العشرين اللي هو عام 1827 ان حويدات الارض التربه الزراعيه والتي حجم اكبر الحويدات فيها لا يزيد عن 3/10000 من المليمتر. يعني تقسم المليمتر كم قسم؟ ها؟ 10000 قسم وتاخد منها ثلاثه ده حجم الايه؟ بتشوف التراب لما بيجي اعصار او حاجه من الاعصار ده ما بتتشافش بالعين طبعا مجرد تتركب من طفائح او شرائح معدنيه. تصور التراب ده الحاجات دي الحبيبات دي اللي شوفهاش دي عباره عن صفائح او شرائح معدنيه وتكون هشه على بعضها. يا هشه يعني ايه؟ هامده كمكمه في بعض كده. فاذا نزل عليها الماء ايه اللي يحصل؟ لا طب ما انا عارفك عارف الايه. تقول لي لا اسمع العلم بقى تفسير اسمع تفسير يعني انتقلت الشحنات الكهربائية التي تحملها قطرات الماء المية الماطر نزل عليها على كهرباء من السحاب خلي بالك ومن احتكاكها بالهواء اثناء نزولها. فالمية هنا تحتك بالهواء بتولد ايه؟ طيب. وهي اصلا نزل من اتحاد الصحاب اصلا فيه ايه وفي صحاب مفيش كهرباء. طيب الى حبيبات التربه خلي بالك. وذلك وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجة معصرات الفتاة التي حان انجابها بلغت فحان انت بذلك الصحابة التي بلغت عليها الشحنات الكهربية مذكر وايه ومؤنث بتحصل تفريغ ومستحوذ يكون اكبر صحابة ممكنة واحسن صحابة للايه للانتاج. طب ليه احسن صحابة للانتاج الصحابة اللي جاي من الكهرباء ده؟ اسمع بقى اهو الى حبيبات التربة فتهتز الصفائح المكونة للحبيبات لتناثراتها لانها تحمل شحنة من نوع واحد. يعني الكلام ده بقى يعني طبيعة معدنية هي مش طبيعة يعني زي لوح خاص متر مترين ده بقول لك ثلاث أقسام من 10,000 قسم من المليمتر واخد بالك انما ده حقيقة والله. من اللي خلق هذا بقى اللطيف الخبير لأقرب الأسماء إلى المثال اللطيف الخبير يعني اللطيف الذي يعلم إيه ما دق من الأمور والخبير الذي يعلم ما قصر من اللطيف الخبير. طيب فهنا وبيحصل الكهرباء اللي جاية من المية تنزل على ايه على الصفائح دي الصفائح دي على كهرباء مبادئ والصفائح دي على كهرباء ايه هتاخد نظام الفريجيه بقى طب سالبه ليه جت لها شحنه واحده ليها مصدر واحد يبقى جت سالبه ليه بقى طب التعادل وخلاص عمرها ما تهتز ولا تتحرك ابدا ده هي شحنه دي زي دي دي ممكن مكان ثاني يبقى فيه كهرباء سالبه مطر ثاني اذا دي هم الشحنه متشابهه لانها مطره يبقى خلي بالك معناها الصفيحه دي عليها شحنه مجرده والصفيحه دي عليها شحنه مجرده فتتناثر الايه الشحنتان تتناثر ولما تتناثر الشحنتان دي معناها ايه ها يبقى تهزت ولا لا طب وفايده الاهتزاز ده ايه اسمع بقى بنوع من الاهتزاز ده نوع يعني ويكون هذا الاهتزاز تبعا في توسعه المجال للميه فتتخلى المكونات الحبيبات فتكبر الحبيبات دي حتى يصير وزاك تتفش حتى يصير حجم الحبيبة الواحدة 10 أضعاف الحجم الايه الطبيعي اي انها ايه تربو تزداد زيادة كبيرة وحتى يتسع المجال لحجم الحبيبة الكبيرة فانه ايه ها ولك الحبيبة الكبيرة دي تجيبها ازاي دي اجيب لها مكان من ايه ها في استعداد سبع فين استعداد الهزة دي كأنها بتتقلقل كأنها ايه بتتقلقل مش معانا زمان مش الدقائق مش هتنفع زمان ولا دلوقتي هقول لك نكتة من نكات منوفية واحد العيش طالع واخد ربع البتاع المشنة كده وهياخد ياخد راحته وما ياخدش ربع واحد 10 ربع او 15 ربع على الاقل طب ده هتفضحنا كده يقول لك لا ما هحفره ايه هحفر لك هطلعه في الانش شهر حاطط يوم ايه يعرف على بعض يعني الايمان اكثر حتى يقول لك ده ازداد بركه هو قل العدد فالتربه هنا اللي بيحصل اهتزاز الصفائح دي يقوم يحصل ايه المسافات اللي بينها تسمح لدخول المياه فانه يطلق اهتزاز الحبيبات تقوم بعضها البعض نتيجه اكتسابهم شحنه من نوع واحد وبعد حدوث هذه الاهتزازات وبعد ان تربو الحبيبات ممتلئه بالماء تكون مستعده لعمليه الانبات وقد متى هذه العمليه اهتزاز الدراون نسبه للعالم الذي ايه اكتشفه وترى الارض هامده فاذا انزلنا عليها الماء ايه اهتزت ربت طبعا لنا كلام طويل جدا فيها في المقيت انما الاهتزاز مش اهتزاز درس الاهتزاز اقل من الجرس انت لو قدر لك انك تكبر حته من التربه الترابيه لما الميه تنزل عليها اي ارض لزراعه فلاحيه ونزل عليها شويه ميه بعد ما كانت مشققه ونشفت وبتاع وتفرج عليها بقى هتلاقي فعلا الاهتزاز دي ماشي كويس وعماله تنتفش التربه كويس جدا مش دي الحاجه الوحيده ده هتلاقي فيها حركه لا تتوقع ايه الحركه دي؟ التزام المتحوصله اللي هي الثعابين بتاع الطين دي اللي بيسموها الطعمر اللي بيصاب بيه السمك. تبص انا ليه طينه بتاكل طينه بتاكل طينه ليه يعني ليه ربنا خلقها دي؟ ما حدش عارف حاجه كل يسال زي لك بتاكل طينه هو مخلوقها دي يلا عشان يصاب بيها السمك فانت عشان يصاب بيها السمك يا بيه السمك اللي بالطعم ده تمينا تفرح على الصاب بتاع يبقى الطعم مش لازم ربنا خلق حاجه ومخليها حاجه ودي اللازمه بقى ليك ده ولا حاجه لا حاجه ده لا ده التعليم الطين بتعمل ايه؟ بتاكل الطين وتحلله الى ايه؟ الى مواد بسيطه جدا جدا اكبر حجما واسهل تنفيذا فيمتصها النبات في منتهى المطاف. هذه اخر حركه هذه من ضمن تنزل ايه شره شطريات. اول ما يجينا الميه هو دي الحياه اللي ربنا بص احيا بيه الارض بعد موتها. مش شرط حياه النبات نفس النبات ده حياه النبات دي بعد 30 40 حياه واكثر. بتكون دبت فين؟ في التربه اللي فيها النبات. فطريته وميكروباته وفيروساته وبكتيريا ودي دمه متحوصله وضايقات ويا الله وميته فعلا متحوصله حتى هامده تماما هامده. اول ما يجي لها الميه تصحصح بقى. والمفطريات بتعمل ايه؟ بتحلل الصرب عشان النبات اللي جاي وكل نبات الفطريات تشتغل وبتقعد تعمل ايه؟ تقرب المساله وتزود الضغوط عشان الامتصاص عمليه ما تتشرحش طبعا. اللي في الدكتوراه ده بتاع الزراعه كل ده ايه؟ وترى الارض هامده فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج ذلك بان الله ايه؟ هو الحق ولا لا؟ يبقى على حق ولا على باطل؟ واذا كنا على حق يا اخواننا نشتغل ولا نخاف؟ نصبر ونثبت على الفتن ولا نعمل ايه بالظبط؟ الايام اللي جايه سودة اضحك يا شوية اسهل من انت سودة كتير جدا لا. الا ان شاء الله شيء انها معرفة متواضعة جدا عن الصورة الربانية انها سودة سودة. هل بيضبط من يوم اتكلمت عنها من دوسها نهارتك؟ مش انا قلت سواد سواد وضحنا الضر الضرب يجيب جدا والشيخ ضغط عليه مش كده؟ على العبارة يعني فاكيني منفعل فلاح منفعل. طب ايه اللي انت شفته من ساعتها؟ دي قوانين ده عادة ربنا قوانين. لما المساجد بتضم خلاص هو اول غيث قطرة يعني يضم اداري وبعدين نفس الخطباء الى حين ولو عندهم تصريح يعني. طب فاضل ايه ثاني فاضل؟ فاضل ايه؟ لما الشيخ حيدر حيدر ده يدفعوا فيه الله وتعليم القرآن وهو قراء ونبع صام جيز النساء ايه اللي بعد كده يعني؟ وبعدين يطلع جايه تنزل لا ده احنا سحبنا كده اتحاد بعد ما انتشر في كل البيوت. وانت قلت انك سحبت الكتاب بعد ايه؟ بعد ما خلص بعد ما حد انتبه يعني؟ هو ده الطريقه وحصل كده في الكويت ايضا. كتب خير عبد الكريم دي اللي هي كلها سد لله وللرسول ولامهات المؤمنين وللصحابه. ازاي الكلام ده؟ انت هنا يقول لك الله ده عدى مننا سحبناه بعد ما كان معرض خلص بطريقه العلمانيه. كالايام اللي ده ما ظنكم برب العالمين انه سيعرف المسلمين؟ هو ده بقى السؤال. ما ظنكم برب العالمين؟ العلم هتحرم منه من هتخلي بالك بقى وهو ربنا مش هيخسر حاجه. اللي هيخسر مين؟ الناس. فاثبت على الحق. وهو ده حسب الناس ان يتركوا الكلام اللي بنقوله في سوره الايه؟ العنكبوت. تبقى عارف ان الايام اللي جايه زرق او زرق ومسودة وكل ممكن الناس يضحكوا. فاكرين ان انا بهزر؟ مين اللي خلاهم يضحكوا؟ كثير من الدعاء. صورنا ان الصوره بيضاء والمساله معنا احسن بكثير والكلام ده. فاجتمعت الناس وزادت الاعداد وادي السواد اهو. في سواد اكثر؟ لا فيها اكثر من كده. يبقى مين اللي كلامه ينبغي ان يؤخذ في مثل هذا الامر؟ الصوره الربانيه اللي اتكلمنا عنها. فانت هتعمل ايه؟ انا احذر نفسي واياك ان احنا مقبلين على فتن لن يثبت فيها الا اللي ربى نفسه على الايمان الصحيح. اللي عود نفسه على الايمان وعلى تحمل البلاء هو ده اللي حاجز الفتن. هو ده اللي حاجز على اللقاء الى ان يبقى الله عز وجل. لان البلاء شديد جدا جدا. هتمشي في الشارع هو بدا من الان. فأول شيء ذكر على بيته والآن عايز يستهزئ به لأنه ملتحي أو لابس قمصان طاقية أو بتاع أو كده أو إرهابي أو مش عارف إيه. الناس خلاص ومعظم الشباب بقى مزيكا على العارة على دينا والشاب الكويس على الشبود. ماذا تتوقع بعد ذلك؟ لا المناخ كثير من المناخ. قال شو كان جاي للشيخ أزهر الأمريكي قال شو ده؟ عشان ما تفضلش يعني أنت عارف البقر لما تقعد تكسر سكاكينها أو ده الإسلام وقع فكثرت سكاكينه. الكل الان الملل الكفر والعلمانيه والمنافقين والزنادقه كل اعدائنا شغالين كل واحد جاب السكينه بتاعته عايز ايه؟ يلحق يذبح قبل ما الاسلام هو هيقوم بنا او بغيرنا. اذن الله في ذلك. الاسلام راجع راجع حتى ما اقولش ان شاء الله لانه اذن يعني اذن خلاص راجع يعني راجع. هكذا اخبرنا الله عز وجل واخبرنا رسوله عليه الصلاه والسلام. لكن متى؟ بعد ما تروح احنا جهنم. هي القضيه انه جاي انت يا ريت تنجح ازاي؟ ربنا تطلع سليم ازاي؟ هي دي وسط الفتن اللي جايه دي. وانت شايف ان اكثر الناس هينهزموا. قال لي تجربه هيك اكثر الناس انهزام ولا لا؟ ولا انت بتسمي ايه اخذ تجربه قدام امريكا. الصوت كده حصل لكل هرع وجري. لقوا داخلين في المسجد الله يا ولا هذا اللي شغالين فيه. طيب هنتعامل مع دول ازاي؟ انت هتتعامل مع الاخوه دول ازاي والناس دول ازاي في زمن الفتن اللي جاي ده؟ هتعمل ايه؟ هتقتل الدنيا على الاخره؟ هل ربنا هيكسر حاجه؟ الان بعث النار، بعث النار الان. نسبة المسلمين في الارض كام في المية؟ كام في المية؟ ها؟ لا كام في المية؟ وكام في المية من 20% دول بيصلوا؟ ها؟ عد اللي بيصلوا كده كام في المية من 20%؟ وكام في المية من اللي بيصلوا عندهم دين وفاهم القرآن وفاهم الفتح حتى. ومخلص وعايز يحكي. اه ده حكى عن نص في المية بقى من سكان الارض الان. الرصدين يلعب من 10% ويبقى نشر ولو زحف النسبة دي موجود. طب ايه الحل يا اخي؟ الحل ان الثواب زي زيادة وزيادة. وانت شو هتثبت ازاي؟ لازم تعرف كده. لان المسألة نسبة. ربنا بدأ بالسبب. ليه؟ لنصحة مين؟ فين النسبة الغالية؟ فين النسبة اللي عايزة الدين واللي عايزة السنة؟ فين النسبة اللي عايزة النار عايزة السلام؟ قليلة قليلة قليلة. طب والابتلاء لما يجي يرفع درجات هؤلاء ودول ايه؟ يروحوا سهلة بقى. فانت حاول تبقى عارف اللي جاي شكله ايه الا ان يشاء الله شيئا. هنقول لك بناء على معلوماتنا المتواضعه في السنن الربانيه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. يعني انا ارجو انا طبعا اليوم يعني ظرف قهر يعني اخرني انما ان شاء الله بعد اذان المغرب مباشره هيكون المحاضر جالس على المنضدة ويبدا عشان ما نتاخرش لغايه كده ولسه ما صلناش وكان عشان النساء وما الى ذلك. يعني ان شاء الله نرجو والساعه كام؟ مش احنا متاخرين الساعه كام؟ نرجو الحضور عقب ايه؟ يعني ساعه الاذان. يعني كل نفسك بان الدرس يبدا قبل ايه؟ قبل الاذان. كل نفسك هذا انما الاذان ينتهي ونبدا ربع ساعه ونصلي المغرب ان شاء الله. وعندنا نستمر حتى لايه؟ يعني نصرف ابو الكريم. الله المستعان. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. دكتور جمال طبعا يعلق بعض الاحداث بعد الصلاه ان شاء الله.